بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب تقصير الصلاة. وآخر ما توقفنا عنده من هذه الأبواب قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يقصر إذا خرج من موضعه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي رضي الله عنه فقصر ويرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قالت عائشة رضي الله عنها: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتم صلاة الحضر. قال الزهري رحمه الله: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. قال الإمام الزهري رحمه الله: فقلت لعروة بن الزبير رحمه الله: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب يقصر إذا خرج من موضعه. كان هناك ترجمة أخرى أو باب آخر ذكرناه في المرة السابقة، قال باب في كم يقصر الصلاة. قال باب في كم يقصر الصلاة، يعني مقصده يا ترى هل هناك مسافة لا يجوز القصر في الصلاة إلا إن كانت مسافة السفر هذه المسافة أو أكثر من ذلك، وإن كانت دون المسافة يبقى لا قصر في الصلاة، في كم يقصر الصلاة. وبين الإمام البخاري رحمه الله من خلال هذه الرواية قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا. يبقى دي إشارة إن المعد ذكر إن كانت مسافة السفر دون هذه المسافة يبقى على ذلك لا يقصر في الصلاة، إن كانت مسافة السفر يبقى بتساوي أو تعادل هذه المسافة أو أكثر يبقى يقصر في الصلاة حتى قبل أن يأتي إلى تلك المسافة. يبقى العبرة عندهم في القصر بالمسافة، يبقى إن كانت المسافة بتقدر بهذه المسافة كما بينا من كلام ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كان يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا، قلنا الفرسخ 3 أميال يبقى 48 ميل، يعني ما يقرب من 80 كيلو. يبقى لو كانت المسافة دون هذه مسافة السفر دون يبقى هذه المسافة يبقى لا قصر، إن كانت هي تعادل المسافة أو أكثر يبقى قصر. وليس القصر معناها لما يأتي عند هذه المسافة، ولكن ده بتحدد ابتداء بمسافة السفر على من حدد مسافة. يبقى إن كان واحد يسافر سفرا طويلا يستغرق هذه المسافة يبقى من اللحظة التي خرج من بيته وغادر مساكن البلدة يبقى يقصر حتى لو لم يأتي إلى هذه المسافة، الشرط يأتي لها عشان يقصر في السفر، لكن هي بتحدد عن طريق هذه المسافة على من قال أنه لابد أن لا يقل مسافة السفر عن هذه هذا الكم. هنا أيضا يقول الإمام البخاري رحمه الله: يقصر إذا خرج من موضعه. مقصده من ذلك أنه لو غادر بيوت البلدة يبقى عند ذلك أصبح مسافرا جاز له أن يقصر في الصلاة حتى لو كان السفر دون هذه المسافة. يبقى لم تعين مسافة ولم تحدد مسافة، ولكن ما جرى به العرف أنه سفر، ما جرى به العرف أنه سفر، ولأن السنة لم تأتي وتحدد مسافة معينة لا يجوز القصر دون هذه المسافة. فلذلك قال باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي رضي الله عنه فقصر ويرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. يبقى هو خارج الكوفة، يبقى خارج هذه البلدة، وبالتالي على ذلك كان يقصر في صلاته. يبقى معنى هذا الكلام كما بوب الإمام البخاري رحمه الله، من رأى أن القصر رخصة، رأى القصر رخصة، وأن القصر على ذلك ليس له مسافة محددة، ولكن كل ما تعارف عليه الناس أنه سفر يبقى جاز القصر فيه. ثم ذكر عن أنس أيضا رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم مدينة أربعة والعصر ذي الحليفة ركعتين. يبقى لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي حج فيها يبقى صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وذي الحليفة بتبعد عن المدينة بستة أميال، يبقى بستة أميال. لكن يعني يا ترى دي نقوله دي رواية واضحة أنه لا عبرة بالمسافة، فمن أين أتوا بهذا الكلام؟ هذا كما بينا أنه ذهب من مكة، من مدينة إلى مكة، يبقى دي مسافة طويلة أكثر يعني بكثير من 800 كيلو متر. فلكن هو قصر بعد لما وصل ذي الحليفة، خلاص أنه غادر مساكن البلدة، وهو قصد المسافة البعيدة، قصد المسافة البعيدة، فجاز له أن يقصر من البداية طالما غادر مساكن البلدة. فلذلك هو لم يقصد ذي الحليفة فقط ويقف عند هذا الحد، ولكن دي ذي الحليفة في الطريق في ذهاب من المدينة إلى مكة، وهذا هو المكان الذي بيحرم فيه الحج أو من أراد العمرة. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم مدينة أربعة والعصر ذو الحليفة ركعتين، وقلنا بين المدينة ذو الحليفة ستة أميال. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين. يبقى أول ما فرض الصلاة سواء كان في سفر أو حضر يبقى فرضت ركعتين، فأقر صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، يبقى زيد في صلاة الحضر، لكن ده كان أصل الصلاة لما فرضت. يبقى قالت عائشة رضي الله عنها الصلاة أول ما فرضت ركعتين، يبقى سواء كان في السفر أو الحضر، ما كانش فيه قصر بقى. وبعد ذلك أقر صلاة السفر على هذا الوضع وأتم صلاة الحضر. فلأن نقول أنا أقصر في السفر، لكن في بداية أول ما شرع ذلك الأمر يبقى كان صلاة ركعتين كما قالت عائشة رضي الله عنها صفرا أو حضرا، وبعد ذلك يبقى زيد في صلاة الحضر، وعلى ذلك صلاة السفر كما هي. يبقى وبالتالي نقول نقصر في السفر بناء على أن صلاة الحضر يبقى تم، وقلنا القصر ده هيبقى في صلاة الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والصبح ليس فيها قصر، كما سيترجم الإمام البخاري رحمه الله الترجمة التالية. قال الزهري رحمه الله فقلت لعروة رحمه الله ما بال عائشة تتم. يبقى بينا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يعني صدرا من الخلافة كان يقصر، وبعد ذلك أتم، فإن كان في منى كان يتم الصلاة. وبينا أن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له هذا الأمر استرجع وقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين. لكن في عهد عثمان في بداية الخلافة كان أيضا يصلي بمنى ركعتين ثم أتم الصلاة بعد ذلك، وقلنا أن عثمان رضي الله عنه تأول ذلك الأمر، إما أنه كان له يعني بيتا في منى يبقى أصبح مقيم، وإذا أتم الإمام أتم من كان خلف الإمام يبقى حتى لو كان مسافرا، أو أنه رأى أن منى ما يعني تدخل في حدود مكة، يبقى منى يبقى تدخل في حدود مكة، فكان يرى عند ذلك الإتمام. عائشة رضي الله عنها لما سئل عروة بن الزبير رحمه الله ما بال عائشة تتم، قالت أولت ما تأول عثمان. يبقى كانت ترى هذا الأمر، وهذا الأمر يبقى كأنه أمر اجتهادي، احنا طبعا هنتابع الإمام، لو اجتهد الإمام في مسألة يبقى، وحتى لو قدم المرجوع على الراجح يبقى هيتابع هذا الإمام حتى لا تشق، حتى لا نشق عصا الطاعة، حتى لا نشق عصا الطاعة. لذلك ابن مسعود كما ذكرنا، ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي أربعا، ولما قيل له في ذلك قال الخلاف شر، قال الخلاف شر. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر، يبقى القصر لا يدخل في المغرب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. يبقى سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول فيما يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله رضي الله عنهما يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب، وكان استسرق على امرأتي صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة قال سر، فقلت الصلاة فقال سر، حتى صار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم. قال عبد الله رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. وده كان الشاهد من الكلام الذي ترجم له الإمام البخاري رحمه الله من خلال ما قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير آخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر، أي لا يدخل القصر في المغرب. يبقى القصر بيدخل على الصلاة الرباعية فقط، يبقى الظهر، يبقى القصر فيه حيصلي ركعتين، والعصر كذلك، والعشاء. أما المغرب والصبح فيظل على ما عدد الركعات. يبقى المغرب فكان يؤخرها يصليها ثلاثا ثم يسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء، يلبث يبقى بعد ما ينتهي من المغرب كده وقت ضئيل جدا ويصلي العشاء، وده طبعا لما بيجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال: فيصليها ركعتين ثم يسلم. القصر دخل العشاء لكن لم يدخل في المغرب، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. فقال الإمام البخاري رحمه الله: يصلي المغرب ثلاثا في السفر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب. يبقى ما كانش بينزل كده ويوقف المسير حتى يصلي المغرب، ولكن في حال السفر إن كان القصر أيضا كان أيضا الجمع، يبقى جاز. يبقى القصر وقلنا ده الأصل في السفر القصر. يبقى على الرغم إن إحنا لو أتم الإنسان في السفر، لو أتم الإنسان وكأننا نقول قد أتم الصلاة، كان أتم الصلاة وكأن الأفضل إتمام الصلاة، نقول لا، الأصل في السفر القصر، الأصل فيه القصر، وإذا أتم الإنسان جاز هذا الأمر، يعني جاز هذا الأمر. لكن أيهما أفضل؟ القصر أفضل في السفر. لماذا؟ لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو إحنا حنزل الأمر يعني ركعتان أم أربع ركعات، يعني نقول الأربعة لأن دي هيبقى كأنها زيادة طاعة، نقول لا. يبقى على ذلك الأمر ليس مرجعه إلى الآراء، المرجع دايما إلى الشرع، المنهج. احنا بنتبع المنهج، فالمنهج في ذلك القصر في السفر هو الاصل، ولو اتم جاز منه ذلك الامر. وطبعا يتم لو اتم بامام مقيم، يبقى بيتم لو اتم او اتم بامام مقيم، لكن الاصل كده القصر في السفر هذا افضل. لماذا؟ لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي في مرة واحدة في سفر اتماما، ولكن كل صلوات النبي صلى الله عليه وسلم في سفره كانت قصرا. فلذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر. يبقى على ذلك لا ينزل ويصلي المغرب في وقتها، ولكن كان يؤخر المغرب ويجمع بينه وبين العشاء. قال سالم رحمه الله: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. معلوم طبعا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان من حريصا على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بيحكي لنا سالم عن أبي أنه كان يفعل ذلك إذا عجلوا السير، كان يؤخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء. ودائما ابن عمر رضي الله عنهما كان عنده القاعدة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، دي قاعدة مطبقة في حياة ابن عمر رضي الله عنهما. لما يسأل عن أي مسألة كده، لما سئل عن السعي بين الصفا والمروة قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى دايما كده ده كانت قاعدة بينطلق من خلالها أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. قلنا ده هذه الاتباع، وبالتالي ما أيسر الاتباع، يبقى الاتباع ده صورة ميسورة جدا، وأن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. يبقى مش هنحاكي شخصيات متعددة، شخصية واحدة. وإيه المطلوب يا ترى؟ يبقى أتكلم فيه أتكلم فيه، وأسكت عما سكت عنه، وأفعل ما فعل وأترك ما ترك، خلاص هذه الاتباع قضية ميسورة. وقلنا كانت قضية سهلة وسلسة عند الصحابة رضي الله عنهم، ما كانش عندهم معاناة في هذه المسألة، يعني لم يتجاذبوا الأمر ولم يجادلوا، ولكن كانت المسألة أيسر ما يكون عند الصحابة. فقضية اتباع قضية واضحة عند الصحابة، وأيضا في تطبيق الصحابة لها يبقى كان تطبيق ميسور. ما أسهل هذا الأمر، يعني ما أسهل وأيسر الاتباع، هو أن تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفعل. يبقى هنا قال كذا قلنا بما قال، يبقى هنا سكت عن هذا القول، يبقى نسكت كما سكت. هنا فعل فعلنا، ترك تركنا. يبقى لذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة في العيدين، يبقى من السنة أن احنا نترك الأذان والإقامة في العيدين. وكذلك لا ينادى في صلاة العيدين أو في صلاة الاستسقاء الصلاة جامعة، لكن ينادى في صلاة الكسوف الصلاة جامعة، يبقى يرسل الإمام مناديا ينادي الصلاة جامعة، يبقى دي في صلاة الكسوف. طب في الاستسقاء ليس فيها الصلاة جامعة وليس أذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الأمر، فلا أذان ولا إقامة لا في صلاة الاستسقاء ولا العيدين، وكذلك لا ينادي المنادي الصلاة جامعة. يبقى من السنة يبقى ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقدرة على فعله وعدم وجود المانع، وعدم وجود المانع. في صلاة التراويح معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم ائتموا في اليوم الأول والثاني والثالث بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ائتموا بصلاته، ولكن لم يخرج عليهم في الرابعة، وخشى أن تفرض عليهم فيعجزوا، يبقى ده كان فيه مانع. ترى إيه المانع من عدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصلي بالصحابة صلاة التراويح؟ مخافة أن تفرض عليهم، أن ده زمن وحي، فانقطع وحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب، يقول يبقى عمر ابتدع؟ لا لم يبتدع، ولكن لما رفع المانع جمع عمر رضي الله عنه الناس كما كانوا أيضا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، لكن خشى أن تفرض عليهم فعجزوا عند ذلك. فقال أيضا في رواية عن سالم رحمه الله قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وده طبعا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بنجمع ما بين الظهر والعصر قصرا وجمعا في عرفات، وبنجمع ما بين المغرب والعشاء جمعا وقصرا في المزدلفة، يبقى في المزدلفة. فقال ابن عمر رضي الله كان يقول سالم رحمه الله كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، فقال سالم وأخر ابن عمر المغرب، وكان استصرق على امرأتي صفية بنت أبي عبيد، أصيبت بمرض، وبالتالي كان من شدة ذلك المرض لما وصل ذلك إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فقال له الصلاة لما حضر وقت الصلاة، قال له الصلاة، قال سر، فقلت الصلاة، فقال سر، حتى صار ميلين أو ثلاثة، ثم نزل فصلى، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. يبقى على ذلك يبقى الصلاة في وقتها، فجاز أن احنا نرحل المغرب ونصليها مع العشاء، يبقى في حال السفر وجد بك السير، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وذكر دليل هذا الفعل. لما بيفعل كده معك الدليل، يعني يا ترى لما نسألك كده لماذا فعلت كذا، يبقى معك الدليل. يبقى المسائل الفقهية يبقى بنحتاج إلى الدليل ووضوح الدليل عند الإنسان. فلذلك لما سئل ابن عمر خلاص هي كده وخلاص، لا، هو ابن عمر قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا عجله السير. يبقى على ذلك هذه يعني الاتباع، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعنده الدليل لماذا أخر المغرب إلى وادخل وجمع بينه وبين العشاء، رأى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. دائما الإنسان ما تحرك يتحرك من خلال الدليل، ده المنهج، منهج كده نحن دائما نتحرك من خلال الدليل، من خلال الدليل. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ده بيتطلب مني أن أنا أتعرف دائما على السنة. لذلك احنا بنرجع دائما إلى ما قال ابن عون رحمه الله: ثلاث يحبون نفسي وإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. هنا يبقى منطلق الإنسان دائما من النص، سواء كان من القرآن أو السنة، هو ده المنهج، اتباع المنهج. يبقى لابد من أن نربط بالمنهج، حنربط بالمنهج. وقلنا المنهج ده يعني وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد الأمة كيف يتعاملون مع المنهج ومع النصوص، كيف نتعامل مع النص وكيف نتعامل مع المنهج. وإن الإنسان بيرتبط دايما بالمنهج، الربط دايما بيكون بالمنهج. فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا عجله السير. يبقى إذا كان بقى على عجلة في سيره فيبقى لا ينزل عند الوقت ويصلي، لكن ممكن حيؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. وده اليسر طبعا، يسر الشريعة، هذا أيضا من يسر الشريعة. وقال عبد الله رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير يؤخر المغرب حيث يصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قلما يلبس حتى يقيم العشاء فيصلي ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. هنعرف كده ان في صلاة التطوع يبقى في السفر يبقى الرواتب على ذلك بتسقط. غير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي غيبة الفجر سفرا كان او حضرا، يبقى كان في سفر او في الحضر يبقى لا يترك غيبة الفجر. اما بالنسبة لباقي الرواتب فعلى ذلك بتسقط في حال السفر، لكن هذا لا يمنع من التطوع والتنفل، هذا لا يمنع. يبقى مش نقوله النافلة بتسقط في حال السفر، لا، ده بالنسبة للسنن الراتبة، غير أيضا غيبة الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها سفرا وحضرا، كما بينا أيضا في الوتر كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. فلذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصلي ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء، يصليش بها سنة العشاء، حتى يقوم من جوف الليل. لكن كان بيقيم الليل، يبقى مش النافلة هي الممنوعة أو تطوع في حال السفر، لكن الكلام ده بنتكلم على السنة الراتبة، يبقى السنة المرتبة على الفرائض. غير ان كما ذكرنا رغيبة الفجر يبقى يواظب عليها سفرا وحضرا. ذلك ذكر امام بخاري رحمه الله، قال: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. قال: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. ذكر رواية عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي حيث توجهت به. يبقى التطوع، وقلنا أما الفريضة لا يصليها على الدابة، ذلك يأتي ترجمة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ينزل للمكتوبة، حياتي ترجمة، يبقى باب ينزل للمكتوبة، لكن النوفلة يصليها على الراحلة، يصليها على الراحلة. وبالتالي قال العلماء أن الوتر من النوافل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على الدابة، يبقى استندوا أن النبي من ضمن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على الدابة. والمكتوبة أو المفروضة لا تصلى على الدابة، كان ينزل وصليها على الأرض، فلما صلاها على الدابة يبقى على ذلك استدل العلماء من خلال هذه الرواية أن الوتر من النوافل ومن باب التطوعات. وعلى باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت بهم. وذكر هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وراكب في غير القبلة، كان يصلي التطوع وراكب في غير القبلة. ثم ختم برواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على راحلته ويطل عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يبقى لو احنا سألنا ابن عمر رضي الله عنهما لماذا يعني تصلي على الدابة على الراحلة، فعلى ذلك كان الإجابة والدليل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لذلك الصحابة رضي الله عنهم يبقى كانت آذان صاغية لكل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبصار الصحابة لم تنصرف عن رؤية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن الاقتداء يكون من خلال الاقتداء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. لذلك احنا بنؤكد دايما أن الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالسنة قال: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر باب تالي: باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف نحقق الاقتداء والاتباع؟ يبقى عن طريق محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. فنظر الصحابة لم ينصرف عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقاته وفي أفعاله، كما أن أذان الصحابة لم تنشغل بغير هذا الوحي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وراكب في غير القبلة بحيث توجهت به، حيث توجهت به. يبقى لو تمكن هو على الراحلة في ابتداء الصلاة أن يستقبل القبلة استقبل القبلة ثم كبر ثم حيث توجهت به الراحلة، إن لم يتمكن يبقى ابتدى الصلاة حتى لو كان في غير إيه، حتى لو كان الوجه في غير القبلة طالما هيتعذر عليه ذلك الأمر. غير طبعا المكتوبة المفروضة هيصليها على الأرض، فعند ذلك يتمكن من استقبال القبلة. ودايما كده التطوع مبناه على السهولة واليسر، في التطوع دايما سواء كان في التطوع في الصلاة أو في الصيام فغير ذلك هنجد مبناه دايما على التسهيل، على التسهيل. لذلك فرق ما بين صوم النافلة وصوم الفريضة. في صوم الفريضة لابد من تبييت النية، صوم الفريضة أو الواجب بصفة عامة لابد فيه من تبييت النية، يبقى تبيت النية قبل بزوغ الفجر. لكن بالنسبة للنافلة صوم النافلة جاز أن ننشئ النية في وضح النهار، قلنا ده من باب التسهيل، دي نافلة يعني نافلة. التطوعات والمندوبات كده والنوافل مبناء على التسهيل والتيسير. فعلى ذلك يبقى في صلاة، في الصلاة المكتوبة يبقى القيام فرض، يعني طالما لم يكن هناك عجز عند الإنسان، لكن جاز أن ينشئ صلاة النافلة قاعدا حتى لو كانت عنده القدرة على القيام. يبقى قلنا لأن ده باب التسهيل والتيسير، يبقى حتى يدخل الإنسان في تلك الطاعات. فلذلك كان يصلي النافلة أو يتطوع على الدابة في غير القبلة، قلنا ممكن يتعذر عليه استقبال القبلة، فلكن لو كان لا يتعذر عليه يستقبل القبلة ابتداء ثم حيث توجهت به الراحلة. فلذلك قال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، حيث توجهت به. يبقى حيث توجهت به حتى لو كان في غير القبلة. أيضا كلام صريح من جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع راكب في غير القبلة، بدا كلام مشهود عند الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وايضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يبقى صلاه الوتر صلى على الراحله، وكذلك ايضا يعني كما بينا في الروايات السابقه حيث توجهت بالراحله. يبقى لو كان يستطيع في بداية إنشاء الصلاة أن يستقبل القبلة استقبل القبلة حيث توجد ثم حيث توجد بالرحم، إن تعذر يبقى بينشئ الصلاة حتى لو كان في غير اتجاه القبلة. فإنما تولوا فثم وجه الله. فعلى ذلك يبقى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يفعلون هذا الأمر. فترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. يبقى أنا راكب الدابة أصلي، يبقى أصلي وأنا راكب الدابة. وطبعا في الحالة دي يعني هيبقى الصلاة إيماء، هتبقى إيماء. كذلك أيضا حيث توجهت به يبقى في مسألة القبلة يبقى بنستقبل القبلة في الفريضة، وكذلك في النافلة طالما تمكن إنسان من ذلك. إن تعذر يبقى أنشأ هذه النافلة حتى لو كان في غير اتجاه القبلة. ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي قال باب الإيماء على الدابة. باب الإيماء على الدابة، طبعا هنا لما أصلي على الراحلة يبقى حيناسب عند ذلك أن نومي إيماء، يبقى لأن كيف نمكن هذه الأعضاء من السجود على الأرض، يبقى أعضاء السجود كيف نمكنها من السجود على الأرض. كلام ده محتاج أن أنا أكون واقف على الأرض، لكن لما جاز الصلاة على الدابة يبقى الصلاة تكون إيماء ولكن السجود يكون أخفض من الركوع. يبقى الركوع إيماء والسجود إيماء، لكن يكون السجود أخفض من الركوع، أخفض من الركوع. قال باب الإيماء على الدابة. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن دينار رحمه الله قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومي. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، يبقى كان بيصلي يتطوع على الدابة ويتطوع حتى لو كان السير في غير اتجاه القبلة، وكان يومي إيماء، يبقى في الركوع والسجود يبقى كان بالإيماء ولكن بيجعل السجود أخفض من الركوع، يبقى بيميز الركوع عن السجود رغم أن ده إيماء وده إيماء، لكن السجود هيكون أخفض من الركوع. وذكر الباب التالي قال باب ينزل للمكتوبة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ينزل للمكتوبة. قال في رواية عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومي برأسه قبل أي وجه توجه. قال وهو على الراحلة يسبح يومي برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. الصحابة مدركة، يعني الصحابة رضي الله عندهم إدراك، ما اختلطش عليهم الأمور، لم تختلط، يعني استطاع أن يفرق بين الأمرين من مراحضة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك ممكن نقول لا هي صلاة بيصليها، لا، يعني الصحابة مدركة للأمور، مدركة ومميزة للأمور، وأنه فرق ما بين المكتوبة والنوافل. فلذلك قال عامر بن ربيعة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الرحلة يسبح، يبقى يصلي صلاة الصبح أو صلاة التطوع بصفة عامة يوم برأسه قبل أي وجه توجه، يبقى يصلي إيمان وحيث توجهت به الراحلة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، أما المكتوبة فكان يعني ينزل ثم يصليها على الأرض. وقال الليث رحمه الله حدثني يونس عن شهاب قال سالم كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي على دابة من الليل ومسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه. قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. كذلك أيضا ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة نحو المشرق، فإذا أراد يصلي مكتوبة نزل فاستقبل القبلة. يبقى يقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة نحو المشرق، يبقى نقول في عكس القبلة، فإذا أراد أن يصلي مكتوبة قال نزل فاستقبل القبلة. يبقى صلاة التطوع كان يصليها على الدابة وحيث توجهت به، أما بالنسبة للمكتوبة أو المفروضة فكان ينزل ثم يستقبل القبلة ثم يصلي على الأرض. وهذا الكلام ذكروا عامر بن ربيعة، ذكروا عبد الله بن عمر، ذكروا جابر بن عبد الله، يعني أمر ملحوظ عند الصحابة رضي الله عنهم، يميزون بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة والنافلة، ويدركون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على الراحلة إلا التطوع والنوافل، أما المكتوبات فكان ينزل ويستقبل القبلة ثم يصلي على الأرض. يبقى جواز الصلاة على الدابة تطوعا، وأن يكون إيماء سجود وركوع إيماء، وكذلك حيث توجهت به الراحلة، حيث توجهت به الراحلة، وأن ده من باب التسهيل وأيضا السهولة واليسر، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج، شريعة الرحمة، يبقى حتى يستزيد الإنسان من الطاعات. يبقى كيف ينشغل هو في سفره، يعني في سفري ازاي استثمر هذا الوقت، يبقى بيعلمني ان انا استثمر الوقت، انا مسافر معانا قاصد مكان، فعلى ذلك لكن ممكن انا استثمر ذلك الوقت واعمل هذا الوقت بطاعة الله عز وجل. قلنا خاصة مسألة الصلاة ينشغل، قلنا وإلا قد ينشغل ذهن الإنسان عقل الإنسان بأمور أخرى، فهذا من انشغال العقل بهذه الأمور التي لا قد لا تعود على الإنسان بالنفع والحسنات، يبقى يعلمنا كيف نشغل الوقت، كيف نشغل الوقت، نشغله بطاعة الله. وعلى الرغم أن أنا منشغل بالسفر، يعني أنا منشغل بالسفر ده بيعلمني كده لما أنا أكون يعني بنتقل من مكان إلى مكان، طب يعني ماذا أصنع، ماذا أصنع، يبقى أنا بنتظر أن أنتقل من مكان لمكان، لكن هذا الوقت كيف أستغله، أستغله إزاي، أستثمره إزاي، مع أني طبعا أنا محبوس من أجل ذلك السفر أو هذا الانتقال، يبقى ركبنا الدابة انتقل من مكان لمكان، فعلى ذلك أقول لك انشغل بالذكر، شغل بالاستغفار، شغل بالتسبيح، شغل بالتهليل، انشغل بالتحميد، بالتكبير، شغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، شغل بالدعاء، يبقى انشغل. يبقى هذا الانشغال بدلا من إيه؟ يعني أن يكون ذلك وقتا غير مستثمر، وقت غير مستثمر، مع ان طبعا ده انا في سفر او انا بنتقل مكان لمكان، لكن الوقت تشغل ذلك الوقت بطاعة الله، يبقى ده بيعلمنا هذا الامر. سادس يبقى مدرك لهذه الامور، مدرك لهذه الحقائق ولهذه المنافع، منفعة عظيمة جدا ان انا يعني كيف اعمر واستثمر ذلك الوقت، يبقى كان بالصلاة ان لم يكن كان بالدعاء، كان بالاستغفار، كان بالذكر والتسبيح والتهليل، يبقى على ذلك انشغل. وما أيسر قلنا الذكر، يعني أيسر الذكر، أيسر الدعاء، استغفار، قلنا الآلة ده بهذه الآلة اللي هي اللسان، يعني لسان وذكر الإنسان رب سبحانه وتعالى، يعني لا يمنعه من الطريق ولا يمنعه من السفر، يبقى أنا محبوس من أجل السفر، ولكن هذا الوقت يستثمر فيما يعود بالنفع العظيم على الإنسان، وأنا سواء كان بصلاة أو بالذكر ودعاء. بينا قبل ذلك في صلاة الكسوف، فافزعوا إلى الله بالصلاة إن لم يكن، يبقى في الدعاء، قال في الاستغفار، في الذكر، يبقى عبادات متنوعة، عبادات متنوعة. يعلمنا دائما كيف أستغل الفرصة، هذه فرصة عظيمة جدا، يعني هذا الوقت ده منحة من الرحمن سبحانه وتعالى، لازم أكون أنا مدرك، عندي إدراك كده إزاي أستغل هذا الوقت وكيف أشغل الوقت بطاعة الله سبحانه وتعالى. ده محتاجة إلى إهداد كده حتى لما نشغل الوقت، نشغل الوقت بأمور معدة مسبقة، يبقى يا ترى كيف أذكر، كيف يكون الدعاء، كيف يكون الاستغفار، كيف يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا كده كأني بعمل خطة، خطة كده وأنا خارج، أنا حذر من مكان لمكان، كان ده ممكن يستغرق نصف ساعة، ربع ساعة، أكثر، أقل، مهم يعني يبقى في خطة كده، الوقت ده هستثمره إزاي، هستثمره يعني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لسانك لا يفطر أبدا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا في حاجة شديدة إلى أن نكثر من الاستغفار، يبقى حشغل الوقت ده بالاستغفار وتخير الصيغة، يبقى على ذلك يبقى أنتبه كده قبل ما أخرج، يبقى كأني كده خطة لهذه الفترة الزمنية أستغلها إزاي، وأنا كده كده هنتقل من هذا المكان للمكان الآخر بإذن الله سبحانه وتعالى، وده يستغرق فترة زمنية، يبقى أنا قبل ما بخرج حاطط كده خطة كيفية استغلال هذه الفترة الزمنية، استغلها ازاي، هستثمرها ازاي، كيف استثمر ذلك الأمر. زي بالضبط كده لما الإنسان هيطوف حول الكعبة، ما هو لو طاف حتى لو لم يتكلم، هو الطواف 7 أشواط بيطوف الطواف دوت، فإن لم يتكلم حتى ده طواف صحيح طالما هو كان يعني مستجمعا لشروطه. طب لكن ترى استغل بقى الطواف ده بالدعاء بالذكر بقراءة القرآن يبقى بالطاعة، يعني كده كده أنا بطوف فترة زمنية حتمضي، لكن يبقى الوقت ده بنخرجه أنا من الأمر، وبالتالي أستثمر ذلك الوقت وهذه الفرصة دايما كده. يبقى اعتذر من مكان لمكان، يبقى اتعلم حتى لو كان سيخرج من بيتي إلى المسجد، هخرج من بيتي إلى المسجد، في فرق يعني في فترة زمنية من خروجي للبيت حتى وصولي إلى المسجد، حتى لو كانت 5 دقائق، يعني تخيل كده 5 دقائق، 5 دقائق ده يعني كم تسبيحة ممكن أقول هذه التسبيحات في 5 دقائق، أو كم مرة أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كم مرة أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد على كل شيء قدير. يبقى قبل ما بخرج كده يبقى أنا حاطط خطة كده كيف أستغل هذا الوقت. ما أنا حنسير، بس في أكثر الأحيان بيصير الإنسان صامتا، يعني مش صمت اللي هو المتفكر في يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لكن هو الصمت للصمت، يعني قبل ما يصير كده الإنسان صامت هو مش مشاغل، ممكن بصره كده يعني يمينا ويسارا، فلكن هو مش منشغل ان ده في وقت اساسا، يعني ده في وقت حتى اصل لهذا المكان. يبقى دايما كده الواحد بينتبه، انا كمسلم يبقى انتبه قبل الخروج كده، قبل الخروج حتى لو خرج الانسان من اجل الحاجات، يعني اجل ان هو هيوفي حاجات البيت، يبقى برضك ده خروجك حتى لو كان دقائق، يعني حتى لو كان دقائق. يبقى الانسان كده يبقى عاقل ولبيب ويستغل الفرص ويعلم كيف يعامل الأوقات، بس ده يتطلب قبل خروج أبقى أنا بحدد هعملي، يعني قبل الخروج كده بحدد كده. ولذلك احنا في الآيات يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني بينبهنا إلى المسألة، أنا حاسعى دلوقتي للمعايش، لكن ده ما يمنعش أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فساعات لما بنشغل أنا بأمر، أنا حنشغل بأمر البيع والشراء لغاية لما أذهب للبائع، يعني يعني في مسافة لما أخرج من بيتي حتى أصل إلى البائع، فحنشغل وأنا يعني حنشغل بهذه الأشياء اللي حجبها لما أنا أصل للبائع، لكن المسافة وأنا أصل للبائع دي في فترة زمنية، في فترة زمنية مفقودة. فعلا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مش ده فراغ ولا مش فراغ؟ فراغ. هو الفراغ ده مش بالساعات، ده باللحظات، الدقيقة الواحدة كم مرة أسبح فيها، طب كم مرة أصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، أقول كم آية أقرأها، يعني ودي عبادة لله سبحانه وتعالى. يبقى دي كلها أنا أبقى مدرك لهذا الأمر، بس الأمر ده يتطلب إعداد العدة قبله، يبقى المضي في الطريق، قبل المضي في الطريق. يبقى كأن كل خروج ليا أنا بضع عليه خطة كده، خطة زمنية، أنا هخرج للصلاة يبقى الله أمكث في التسبيح والذكر في الاستغفار في الدعاء، أي صورة من الصور، يعني أي صورة من الصور. أبقى منشغل كذلك في الطريق بإلقاء السلام على الناس، إلقاء السلام، أنا بمضي في الطريق وبالتالي بنمر على أناس، لكن قد يعني لا يدرك الإنسان هذا المعنى فبالتالي يمر مرورا، هناك طاعات التقط هذه الحسنات حسنة التقطها، وكذلك إفشاء السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي عبوديات، يعني في عبوديات، وسيري في الطريق ما يمنعش أداء العبوديات دي، يعني سيري في الطريق مش هيمنع أن أنا أحصل على تلك أو أفعل هذه العبادات كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي التراجم مرة قادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.